العام ها؟ نعم. طيب ما هو العام لغة المصطلح؟ العام لغة هو الشامل أي شمول أمر لآخر مطلقا، واصطلاحا هو اللفظ المستغرق لأحد ألفاظه التي تصلح له دفعة واحدة بوضع واحد من غير عدد، من غير حصر بعدد معين. أحسنت. تعرف مصطلحا؟ هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بوضع واحد من غير حصر لجميع، الأولى والأوضح أن تقول لجميع ما يصلح له، لما يصلح له. كلمة ما هنا أيضا تفيد العموم، لكن قد لا يفهم هذا، فالأولى والأوضح أن نقول لجميع ما يصلح له دفعة واحدة وبوضع واحد بلا حصر. سنت شهاب. الآن قلنا ماذا؟ حدث تعرف لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بوضع واحد بلا حصر. أحسنت بارك الله فيك. نعم سفيان. من غير حصر. طيب قوله بوضع واحد احتراز من ماذا؟ من المشترك. دفعة واحدة، دفعة واحدة من ماذا؟ أي من ال؟ أحسنت، يعني من المطلق. نعم خيرا إن شاء الله. صيغ العموم، أولا نقول العام على نوعين، عام بنفسه وعام بغيره. بنفسه مثل الألفاظ مثل لفظة كل. بنفسه، بنفسه عام بنفسه، بنفسه المفرد أخي اسماء الشرط، اسماء الموصول واسماء الاستفهام. بغيره لفظة كل وجميع يفيدان ماذا؟ العموم فيما يضافان إليه، يفيدان العموم فيما يضافان إليه. بعد المفرد والجمع المعرفين بال والمعرفين بالإضافة، وكذلك المثنى. بعد حتى للزمان حتى متى للزمان المبهم، متى للزمان وما أينما أينما للزمان للمكان المبهم للمكان. أحسنت. وما جيد. غير العاقل ومن للعاقل، ومن للعاقل. بقي ماذا الأهم أخي؟ النكرة في سياق النفي أو النهي أو النهي أو الاستفهام. نعم. طيب كذلك النكرة تفيد العموم. نصية النكرة في العموم وظهورها فيه أخذنا هذا، أخذنا الخاص، وصلنا الخاص. جيد خيرا إن شاء الله. قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما معنى هذه القاعدة الأصولية؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما الحالة؟ إذا كثير من الأحكام شريعة الله عز وجل لأسباب وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي اللفظ والنص عاما يشمل هذه الحادثة وما شابهها، وما شابهها، والحكم يدور مع العلة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص كامل. نعم. إذن التي تعمل الألفاظ لا أم الأسباب؟ لا الأسباب، الألفاظ. الألفاظ لا الأسباب، الألفاظ لا الأسباب. خير إن شاء الله. هل الحكم على المفرد بحكم عام يسقط العموم؟ لا، لا يسقط العموم. ما الذي ينزل منزلة العموم؟ ما الذي ينزل منزلة العموم؟ تذكر في حكاية الحال يمد منزلة العموم إلى المقام. بقي قيد مهم، مع قيام الاحتمال. مع قيام الاحتمال ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال وتنزل منزلة العموم في المقام، العموم في المقام. ما معنى هذا الكلام؟ شيخ ترك الاستفصال أي الاستفصال، والحال يعني في أمر أو حادثة، ومع قيام الاحتمال يعني مع وجود قرائن الاحتمالات، وينزل منزلة العموم يعني يبقى على عمومه، وفي المقال يعني في مقاله وكلامه ويحسن به الاستدلال يعني على عدم اختصاصه في الحال. أحسنت بارك الله فيك. نعم على سبيل المثال يا أخوة، يأتي مستفتي ويستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي الجواب من الحديث أو الجواب من الآية بدون استفسار من الحالة، من حالة السائل ومن حالة السؤال. نعم، فإذا جاء الجواب بلفظ عام أو جاء الجواب بدون استفسار، نقول عدم الاستفسار وعدم الاستفصال مع وجود الاحتمال، مع وجود الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. مثال على هذا أخي، ليلى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وعنده عشر فنس. أحسنت. قال فقال فنسك أربعة وفارق سائرهم. وفارق سائرهم. طيب أحسنت. موضع الشاهد من هذه القصة، موضع الشاهد من هذه القصة محمد، لم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام هل عقدت عليهن دفعة واحدة أم على التوالي والترتيب، لأنه قد يقال لو كان دفعة واحدة لصلح هذا الكلام وهذا الحكم له، أما إذا كان على الترتيب لماذا لم يقل عليه الصلاة والسلام أبق الأربع الأول وفارق سائرهن، لم يقل هذا. إذن سواء عقد عليهن عقدا يعني واحدا دفعة واحدة أو على الترتيب والتراخي، نقول الحكم واحد. ما الدليل على أن الحكم واحد؟ هذه القاعدة الأصولية، ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. نعم. طيب أخي وصلنا إلى الخاتم، إذا اقرأ أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعريف الخاص: الخاص مقابل للعام، فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر فإن الخاص لا يتناول سوى واحد كزيد مثلا، أو يتناول أكثر منه ولكنه على سبيل الحصر كاثنين أو خمسة أو مئة لأنه خاص بهذا العدد. جيد. قال الخاص، الخاص يقول لغة مأخوذ من الخصوص، مأخوذ من الخصوص. نعم، لأن الخاص اسم فاعل، خاص اسم فاعل، وليس الخاص مصدرا، المصدر الخصوص، لذا يقال خاص مأخوذ من إيش؟ من الخصوص. خاص يخص خصوصا فهو خاص ومخصوص. إذن الفعل ماذا؟ خاص، والمصدر الخصوص، واسم الفاعل منه الخاص. نعم، يوصف الدليل بأنه الخاص، خاص بشيء معين. إذن كلمة الخاص مأخوذة من ماذا؟ من الخصوص، والخصوص بمعنى الانفراد يا أخو. الخصوص لغة بمعنى الانفراد. أما اصطلاحا، اكتب الخاص اصطلاحا، كتبتم لغة اصطلاحا، كل لفظ وضع لمعنى معين أو لمعنى معلوم على الانفراد، لمعنى معلوم على الانفراد، كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد، على الانفراد. هذا الخاص يا أخوة وضع لمعنى معلوم لكن على الانفراد ليس على الشمول. العام قلنا اللفظ المستغرق أي الشامل لجميع ما يصلح له، هذا لا، لم يوضع ليستغرق أفرادا بغير حصر، وإن لفظ وضع إنما وضع لفظ وضع لمعنى معلوم على ماذا؟ على الانفراد. قال الخاص مقابل العام، مقابل للعام، فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر فإن الخاص لا يتناول سوى واحد كزيد مثلا، أو يتناول أكثر منه أي أكثر من واحد ولكنه على سبيل الحصر كاثنين أو خمسة أو مئة لأنه خاص بهذا العدد. قلنا في تعريف العام، قلنا في آخر التعريف من غير حصر لإخراج ماذا؟ العدد، لإخراج العدد، لأن العدد لا ليس من ألفاظ العموم، لأن هذا اللفظ خاص بماذا؟ بهذا العدد. لذا هنا ذكر العدد من ضمن الخاص أم العام؟ الخاص. قال ومنه النكرة في سياق الإثبات. ذكرنا النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أما النكرة في سياق الإثبات نعم تفيد الخصوص. قال ومنه النكرة في سياق الإثبات كقولك رأيت رجلا في البيت. رأيت رجلا هل يشمل كل الرجال؟ لا. هل يستغرق جنس الرجال؟ لا، وإنما يخص رجلا واحدا بعينه. رأيت رجلا، رجلا نكرة في سياق الإثبات. ولكن إن قلت ما رأيت رجلا، ما رأيت رجلا، انظروا غيرنا الجملة من الإثبات إلى النفي. ما رأيت رجلا هنا لا، النكرة رجلا تفيد العموم، ما رأيت رجلا، لا زيدا ولا عمرا ولا بكرا ولا محمدا ولا عليا ولا ولا ولا. انظروا كلمة الرجل أفادت العموم في سياق النفي، أما في سياق الإثبات ما أفادت إلا ماذا؟ إلا خصوصا، إلا منفردا. قال واعتق عبدا، يعني كم؟ واحد فقط. فإنه إن كان صالحا لكل رجل وصادقا بأي عبد إلا أنه عمليا لا يصدق إلا بفرد واحد يختص به. ما معنى هذا؟ وإن كان صالحا لكل رجل، رأيت رجلا قد يكون زيدا، أليس كذلك؟ بلى، قد يكون عمرا، قد يكون محمدا، قد يكون عليا. قال يصدق أو يكون صالحا لكل رجل، لكن عمليا أنت لم تقصد إلا رجلا واحدا، لأنه بمعنى رأيت رجلا واحدا وأعتق عبدا واحدا. نعم أخي. التخصيص، تعريف التخصيص لغة الإفراد. طيب في الخاص ماذا قلنا لغة؟ الانفراد. الانفراد هنا الإفراد. ما الفرق بين الإفراد والانفراد؟ ما الفرق بينهما يا أخوة؟ الانفراد مطاوعة، بينما الإفراد متعدي. فعل المطاوع لازم، أما الإفراد متعدي. انظر يقولون مثلا، تقول كسرت الشيء فانكسر، انكسر، انكسر القلم، انكسر القلم، انكسر مطاوع ماذا؟ مطاوع أي فعل؟ مطاوع لماذا؟ للكسر. مطاوع الفعل المتعدي، كسرت القلم، كسرت القلم فانكسر، يعني مطاوع للفعل المتعدي. ما معنى مطاوع؟ يعني يقبل أثر الفعل فيه. ما هو أثر التكسير؟ الانكسار أم لا؟ الانكسار. انكسر لازم متعدي، انكسر القلم انتهى الأمر. انكسر القلم لازم، بينما كسرت القلم متعدي. كسرت القلم فعل، وفعل مفعول به. ففعل المطاوع يا أخوة، فعل المطاوعة ماذا؟ لازم، لازم. يعني هنا لما نقول الانفراد الخاص، يعني الانفراد أو المنفرد، يعني هو في نفسه منفرد أم أفرد؟ أحسنت، في نفسه منفرد. لما نقول اثنان أو ثلاثة أو أربع، طيب هذا العدد أصالة منفرد أم كان عاما وخصص استثني من جميع؟ أصالة ماذا؟ أصالة خاص، أصالة منفرد. فما الفرق بارك الله فيكم بين الخاص والتخصيص؟ الخاص اسم فاعل، انظر، يعني هو في نفسه خاص، اللفظ جاء خاصا، اللفظ جاء خاصا ابتداء كان منفردا، بينما التخصيص لا، التخصيص كان عاما، وبفعلنا يعني بفعل الشارع، عفوا بفعل الشارع خصص. يعني هل جاء خاصا؟ لا، جاء عاما. لكنه بفعل بفعل الشارع أو بقول الشارع بدليل من الشارع خصص بشيء معين. انظر قال الإفراد يعني أفرد، لم يكن منفردا وإنما أفرد، لم يكن خاصا وإنما خصص. لما أقول مثلا أكرم جميعهم إلا المشاغبة، أكرم جميعهم، ماذا فعلت ابتداء؟ عممت ثم استثنيت إلا زيدا مثلا، أكرم جميعهم إلا زيدا. طيب أعطهم جميعا إلا زيدا، إلا زيدا في البداية لما قلت أعطي جميعهم عممنا، ثم لما استثنينا زيدا صار التخصيص، تخصص بزيد أم بدون زيد؟ بزيد. تأملوا، تخصيص بزيد أم بغير زيد؟ بغير زيد، خصصنا الإعطاء بغير زيد، الزيد لا يشمله الإعطاء، يشمله ما لا يشمل؟ لا يشمل، لا يشمل. فالحكم استثنى من العموم من زيد واحدا، وخصصنا هذا العموم بهؤلاء الأفراد الذين ليس معهم من زيد. ليس معهم زيد. انظروا هذا التخصيص يا أخوة، الإفراد يعني أفردنا هذه المجموعة، أفردناه من العموم. بالبداية قلنا أعطهم جميعا، ثم نقول إلا فلانا وفلانا وفلانا منهم، فخصصنا هذا الإعطاء بهؤلاء فقط وأخرجنا هؤلاء. نعم، إذن هذا الفرق بين الخاص والتخصيص. الخاص يقابل العموم، يقابل العام، بينما التخصيص يأتي مع العام، يأتي معه ويخصصه، لا أنه يكون يقابله، لا. نعم. واصطلاحا قصر المقام على بعض أفراده لدليل. قصر ماذا؟ قصر المقام العال، قصر العام، قصر العام. واصطلاحا قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك. قصر العام على بعض أفراده، يعني هؤلاء بعض الأفراد يدخلون أم لا يدخلون؟ يدخلون في حكمه، في حكمه أم لا يدخلون في الحكم؟ ها؟ يخرجون. ها؟ لا يدخلون. لا لا، قال قصر العام على بعض أفراده، يدخلون أم يخرجون؟ هم يدخلون فقط، هم يدخلون، قصر العام على بعض أفراده. أما البقية الأفراد خرجوا. نعم، إذن العام خصص بهؤلاء الداخلين من الخارجين؟ الداخلين، العام خصص بهؤلاء الداخلين. نعم. أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه، وقد يكون التخصيص قصر المتعدد على قصرة. بعض، وقد يكون التخصيص قصر المتعدد على بعض أفراده أيضا. نعم، هذه صورة ثانية من صور التخصيص، قد يكون التخصيص قصر المتعدد على بعض أفراده، يعني أعطي عشرة ما عدا واحدا أو إلا واحدا. هنا لما قلنا أعطي عشرة، هذا عدد خاص أم ليس بأم عام؟ خاص. ثم استثنينا من هذا العدد، فليس فلا يلزم أن يكون التخصيص للعام، قد يكون التخصيص للخاص، كما في ماذا؟ في تخصيص الأعداد، قد يكون التخصيص، التخصيص أصالة للعام، لكن قد يأتي التخصيص لماذا أيضا؟ للخاص، مثل أسماء الأعداد. نعم. الأمثلة: ألف قصر العام. إذن ما هو الباء؟ ما هو باء؟ قصر الخاص. ما هو الخاص؟ أو التخصيص الخاص الأعداد. نعم. كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فهذا عام في جميع أولاد المخاطبين وعام في كل ولد. طيب، يوصيكم الله في أولادكم، يوصينا بماذا جل جلاله؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، أنهم يرثون، وكم يرثون؟ كيف يرثون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: هذا عام في جميع أولاد المخاطبين وعام في كل ولد. نعم، هل خص هذا الخطاب، هذا العموم أم لا؟ نعم. فخص الأول بقوله صلى الله عليه وسلم، أو خص الأول، فخص الأول بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث لا نورث فأخرج أولاد الأنبياء من عموم أولاد المخاطبين. طيب يا أخي هذا الحديث وما تركناه صدقة. هذا الحديث بارك الله فيكم رواه أبو بكر الصديق فقط عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث أحاد خصص ماذا؟ القرآن. إذن هذا من الأمثلة على جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بحديث الأحاد، بحديث الأحاد. نعم. وقال صلى الله عليه وآله إذن خص بمن؟ نقول يوصيكم الله في أولادكم. الأولاد يفيد العموم، لكن خص بغير أولاد من؟ الأنبياء. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر. طيب، لا يرث المسلم الكافر. إذا كان الأولاد مسلمين والأب كافرا يرثون؟ إذن كذلك نقول التخصيص الثاني، خص الأولاد بغير أولاد مختلفي الدين. نعم. فخص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر. نعم. وكذلك لا يرث القاتل. إذا كان الولد قاتلا هل يرث؟ لا يرث. هذا كذلك يعني من الأمثلة على التخصيص. نعم. مثال قصر المتعدد كقولك مثلا له علي 10 دنانير. قصر المتعدد يا أخو، هذا قصر خاص أم لا؟ تخصيص خاص. نعم. إلا ثلاثة فإن فيه قصر الدين على 7 فقط. نعم، قصر الدين. فتحصل في هذا أمران: الأول عام أو متعدد أخرج منه البعض فهو العام المخصوص المتقدم ذكره. نعم. أكمل هذا السطر حتى يأذن المؤذن. الثاني دال على الإخراج فهو المخصص باسم الفاعل كالحديثين المذكورين. ما حاجة باسم الفاعل تقرأ باسم الفاعل حتى لا يلتبس عليك، هذا مخصص وليس بمخصص. العام يسمى مخصصا، الدليل الذي خصه يسمى مخصصا. إذن ما الفرق بين المخصص والمخصص؟ المخصص العام الذي خصص، والمخصص الدليل الذي خصص ماذا؟ العام. نعم. إذن عندنا مخصص أو مخصوص، وعندنا مخصص. نعم. كالحديثين المذكورين والاستثناء في الأخير. جيد. إلى هنا، وبعد الأذان نواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام. المؤذن. قم يا أبا عاص. اللهم صل على أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم طيب يا أخوة ذكر لنا ماذا قصر المتعددي وقصر العام وذكر المخصوص والمخصص نقول ماذا نستفيد يا أخوة من التخصيص أو ماذا استفدنا مما قرأنا من التخصيص نلاحظ أن هناك دليلين دليل العام ودليل التخصيص يعني يوجد دليلان وليس بدليل واحد دليل يقتضي العموم والآخر يقتضي تخصيص العموم إذن هناك تعارض أم لا تعارض بين العام والخاص أو التخصيص طيب إذا تعارض الدليلان ما السبيل في مصطلح الحديث من درس منكم إذا تعارض الدليلان فما العمل يعني نعم. بعد أن الخاص مقدم في العام لا لا الجواب على سؤالي إذا تعارض الدليلان بالحالة الجمع بينهما إن أمكن بهذا القيد الثاني صاروا إلى الترجيح بينهم أو الثاني الناقص إن علم التاريخ فإن لم يعلم التاريخ إلى الترجيح بينهما والمرحلة الرابعة التوقف والسكوت نعم أحد عنده غير هذا الترتيب؟ قل المثبت طيب على النافي نعم طيب يا أخو هذا الترتيب بارك الله فيكم تقديم المثبت أو المثبت على النافي بارك الله فيك هذه صورة من صور الترجيح صورة من صور الترجيح إذن الجمع إن أمكن والنسخ إن علم التاريخ فماذا فالترجيح إن لم يعلم التاريخ فالتوقف هذه هي الخطوات التي يخطوها أهل العلم عند وجود دليلين متعارضين في الظاهر وبعضهم يقدم النسخ إن علم التاريخ على الجمع نعم فيقول النسخ أولا إن علم التاريخ ثم الجمع إن أمكن ثم ماذا الترجيح ثم التوقف طيب في مثل هذه الأمور يا أخوة في مثل هذه المسألة تعارض العام مع الخاص طيب هل نقول ننظر إلى التاريخ إن كان العام متقدما أولا فنقول بالعام ونترك ماذا لا عفوا نقول به المتأخر نقول المتأخر التخصيص ماذا هو الذي يعمل به لأنه ناسخ للأول وإن كان دليل العام متأخرا فيعمل به ولا يلجأ إلى ماذا لا ينظر ولا يلتفت إلى الدليل الخاص دليل التخصيص بعضهم ذهبوا هذا المذهب والجمهور على ماذا يا أخوة على أنه إذا تعارض العام والخاص يعمل بالخاص أي بالتخصيص ولا يلتفت إلى النسخ في هذه المسألة لا ينظر هل العام متقدم أم متأخر أو الخاص متقدم أم متأخر وإنما يعمل بماذا بالتخصيص لماذا؟ لأن العمل بالتخصيص من باب الجمع بين الدليلين وإعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهما لأنك حين تخصص العام عملت بالدليلين كيف عملت بالدليلين؟ ها أخي لأنه لا يكون خاصا إلا إذا سبقه عموم جيد كيف عملت بالدليلين؟ قلنا ما هو التخصيص يا أخوة؟ قصر العام على بعض أفراده إذن العام بارك الله فيكم دليل العام عمل أم لم يعمل؟ عمل ودليل التخصيص كذلك عمل ما قلنا لا يعمل بالعام أصلا إن قلنا بالعام فهذا ماذا؟ إن قلنا لا يعمل بالعام فهو إلغاء لجميع أفراده، ليس قصرا على بعض أفراده. وبعد التخصيص نقول ماذا؟ قصر العام على بعض أفراده. لما قصر العام على بعض أفراده، إذن بقي العمل بالعام أم لم يبقى؟ بقي. إذن أعملنا دليل العام، وكذلك في الوقت نفسه أعملنا دليل الخاص، وهذا من باب الجمع بين الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهما كما هو معلوم. نعم أخي. المخصصات المخصص العام على قسمين، متصل ومنفصل. الأول هو ما لا يستقل بنفسه بل يتعلق مع المخصص العام. من عنده نسخة أصلية؟ عندك أخي؟ ماذا مكتوب عندك؟ المخصص العام على قسمين، متصل ومنفصل. المخصص العام، هناك نسخة أخرى أم هي هذه فقط؟ نفسها أخي؟ المخصص العام، يعني أتوقع الله أعلم. مخصص العام على قسمين، مخصص العام على قسمين، أي الدليل الذي يخصص العام على قسمين. أما لأنه لا يوجد المخصص العام والمخصص الخاص، مخصص العام على قسمين. المخصص للعام أو المخصص للعام؟ إيش مكتوب؟ المخصص العام، إما المخصص للعام أو مخصص العام، والله أعلم. على قسمين، متصل ومنفصل. نعم. الأول هو ما لا يستقل بنفسه بل يتعلق معناه باللفظ فهو مقارن له دائما. الثاني هو ما استقل بنفسه ولا ارتباط له في الذكر مع العام من لفظ أو غيره. جيد. قال المخصص للعام على قسمين، متصل ومنفصل. الأول المتصل وهو ما لا يستقل بنفسه، يعني ليس دليلا مستقلا خاصا عليك السلام ورحمة الله، وإنما هو مع دليل العام، هو دليل دليل الخاص مع دليل العام، بمعنى أن التخصيص جاء في نفس عبارة نص العام، أي أن التخصيص جزء من ماذا؟ من الكلام الذي ورد فيه العام. أن التخصيص جزء من الكلام الذي ورد فيه ماذا؟ ورد فيه العام. لما نقول أكرمت زيدا إلا أكرمت الطلاب إلا زيدا، أكرمت الطلاب إلا زيدا، الآن التخصيص إلا زيدا جزء من هذا الكلام الذي فيه العام أم لا؟ جزء. لكن إذا قلت مثلا أعطي جميع الطلاب وبعد يوم آتي أقول استثني منهم واحدا وهو فلان، هذا متصل أم منفصل؟ منفصل. هذا منفصل، ليس جزء من الكلام السابق. نعم. قال ما لا يستقل بنفسه، بل قلنا ماذا؟ يكون مذكورا مع العام ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله فهو مقارن له دائما. والثاني هو ما استقل بنفسه، يعني هذا المستقل بنفسه لا يكون جزءا من الكلام الذي فيه العام، ولا ارتباط له في الذكر مع العام من لفظ أو غيره. طيب يا أخو، إذا المخصصات على نوعين، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. هذا للدرس القادم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. السلام السلام ورحمة الله. والله الظاهر إن شاء الله.